الاستغفار وآله وصحبه ومهتدى بالله. كانوا قديما يقولون إن العاقل من يعبر لسانه عما في قلبه، والأحمق من يقول بلسانه ثم يتأمل بعد ذلك ويقول الأمر في القلب بعد لسانه. وإنما تصح هذه العبارة إذا قلنا إن الموفق من وفقه الله عز وجل وسدده في منطقه، والمخذول من فضحه الله تبارك وتعالى على فلتات لسانه. ودي أشد ما يعرف بها الخذلان، أشد علامة يعرف بها توفيق الله للعبد أن يوفق في المنطق، فلا يقول إلا كلاما قليلا له معان مفيدة عظيمة. وأما المخذول المحروم فهو الذي يتكلم بالكلام البذيء وغيره دون أن يزن منطقه ولا يتفكر فيما يقول. ولذلك شوف خطورة الكلمة، هي التي وضعت فرعون في هذا الموضع المخ. ادعى الألوهية بلسانه وقال أنا ربكم الأعلى، وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. طيب يعني أنت تدعي الألوهية، خليك قد كلامك، خليك قد كلمتك. الإله ينبغي أن يعرف بآثار نعمه على من يعبدونه ويتألهون، إنما أنت فين من الكلام ده؟ حتى فيما يتعلق بأمور الناس لا تستطيع أن تفعل لهم شيء. لما يدعو موسى إلى عبادة الله وحده ويستأذن ذروني أقتل موسى، يقول الإله يستأذن ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، سيبوه بقى يدعو ربنا بقى وشوف هيعمل إيه، ماذا سيفعل له إله. وبعدين مبالغة في الخذلان يلقي الشيطان على لسان هذه الكلمات، ما هو تولى الشيطان فصار الشيطان وليا وهو المحرك كله، يقول إني أخاف أن يبدل لي نحو، والإله بيخاف. فهذا من الخذلان من الله تبارك وتعالى لعدوه الذي نازعه في أعظم حقوقه على خلق حق الألوهية والعباد وإفراد بالعباد. دعوت الناس إلى عبادة نفسك وادعيت أنك إله، هل قد المسؤولية؟ إنما يدعي ألوهيته ثم يكذب نفسه بنفسه، فما جنى من وراء ذلك إلا أن أهلكه الله أمام من كان يأمرهم بعبادته ليظهر فضيحته على رؤوس الأشهاد وليسجل التاريخ عليه كذبه وليظل يلعن بالألسنة حتى يأمن الله تعالى بفناء الخلق. ولذلك في هلاك فرعون والمعركة لما انفتح البحر عليهم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال له الله الآن بالوقت قلت آمنت، بعد أن مضى أوان التوبة وبلغت روحك الحلقوم، ومع هذا قال له الله فاليوم ننجيك ببدنك. إيه أتفكر بلك الكرامة من الله لفرعون إن البحر أكل من معه ثم نجاه هو، بالعكس إنما نجاه الله فضيحة له، لأنه لو ذهب مع الذاهبين في البحر ومات غرقا ثم لم يعرف أين هو كان ممكن حد من الكتاب يعبره يقول لك آه ما هو صحيح ما هو ساعة ما كده هرب، وربما يكون هرب الناس اللي معاه كمان ونجاه وغالب إله موسى حتى غلب، إنما لا، فاليوم ننجيك ببنك يعني ينفرك البحر إهانة لك فلا تستحق أن يقال عنك إنك غريق، يمكن حد يتعبك شهيد، إنما لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، وفي قراءة لمن خلفك يعني من جاء بعدك آية، الكل يراك ويرى أن هذا هو فرعون الذي ادعى الألوهية فنجى الله بدنه علامة على أنه مات، فما استطاع أن يدفع عن نفسه ما كان يدعي أنه يدفعه عن غيره، ويقول أنا أحيي وأميت. احذر فلتات لسانك، فإن الله تبارك وتعالى يستر عبده ولكن العبد هو الذي يكشف ستر الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: كل أمتي معاف إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يقوم يتبجح بقى وإيه ويفتخر ويقول أما أنا امبارح عملت كذا وكلمت ما أعرفش مين وعملت إيه وسويت إيه، ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. بات يستره ربه ثم أصبح يكشف ذكر الله عنه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا من الأقوال والأعمال، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.